بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عليه السلام. تفضل. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي. حديث أخرجه الترمذي، النسائي وغيرهما، وصحه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث صحيح وله قصة فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه دعاء القنوت الذي يسمى دعاء الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت. حديث و الحديث منهم من ذكر فيه الزيادة المعروفة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أو فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. فهو حديث عظيم هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الراوي هو معلوم كما ذكر المصنف رحمه الله الإمام النووي رحمه الله. الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحسن، الحسن ابن علي أبو محمد رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط رسول الله، وهو ابن بنته فاطمة رضي الله عنها. ولد في الثالثة للهجرة وولي الخلافة بعد أبيه رضي الله عنه، أكبر من أخيه الحسين بسنة، ولي الخلافة بعد أبيه بعد موته، بعد استشهاد أبيه رضي الله عنه ولد تولى الخلافة، فبقي يحكم الحجاز والعراق واليمن وخراسان 6 أشهر، ثم تنازل بالحكم لمعاوية رضي الله عنه جمع للكلمة، وبهذا كان سيدا من السادات، من سادات المسلمين والمؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين تقتتلان. وفعلا قام الحسن رضي الله عنه بذلك مشكورا جمعا للكلمة وإطفاء للفتنة وإضفاء للخير وتنمية له بين المسلمين، فجزاه الله خير الجزاء. و كان من ذلك أن المهدي الذي يلي الأمر في آخر الدنيا هو من أبنائه، من أبنائه جزاء جزاء وفاقا رضي الله عنه أرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك. هذه القراءة الأشهر بالفتح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والقراءة بالضم موجودة، وإن كانت القراءة بالفتح هي الأولى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك موجودة، لكن الفتح أشهر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث أيها الإخوة أصل في الورع، وقاعدة عظيمة من قواعد الشرع أضفت لهذه الشريعة حسنا وجمالا، فهي أصل في الورع وترك الشبهات. دع ما يريبك يعني اترك ما يحصل فيه ريب شك وتردد، ما يقع في النفوس من الشك والتردد. وهذا باب واسع في الاعتقادات، في العبادات، في المعاملات، في البيوع، في المآكل، في المشارب، وهذا يدخل فيه أمور كثيرة جدا يا أخو، يدخل فيه أمور لا يعلمها إلا الله تعالى، أبواب كثيرة جدا عشرات في باب الاعتقاد، في باب العبادة، في أبواب الدين والدنيا، في أبواب الدين والدنيا. فهو قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، ما أحسنها ما أجملها، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أوتي جوامع الكلم وخواتمه، فيختصر له الكلام اختصارا، الكلام القليل الذي يقوله يعني يكفي لمجلدات، يكفي لمجلدات، كلام قليل. هذا الذي هذه الجملة التي يقولها نحن نشرحها اليوم، وشرحنا بلا شك يعني قاصر، لأن هذه الجملة، هذه الجملة في فوائد أكثر وأكثر وأكثر. فدع ما يريبك، اترك ما يحصل له يحصل لك فيه ريب وتردد، فيه ريب تردد شك، لا شككت في شيء فدعه، دعه إلى ما لا يريبك، إلى ما لا شك فيه، فإن الصدق طمأنينة، طمأنينة، والكذب ريبة، والكذب الكذب ريبة، يحصل في النفوس ريبة وتردد. هذه علامة وضعها، وضعت في الإنسان، وهذه في الفطرة، لأن الحق معروف، لأن الحق معروف في النفوس، في الفطرة التي أودعها الله جل وعلا بني آدم، فتعرف الأمور. وهذا بلا شك، وهذا بلا شك كان عند الأولين أكثر من المتأخرين الذين قد يبحثون عن الحيل وعن من يجيز المعاملة الفلانية، القرض الفلاني من البنك الفلاني وغير ذلك، يقعون في أنواع من الربا وغير ذلك، في المآكل، في المشارب، في الملابس، في العقائد، في العبادات. تجد أن كثيرا مما يفعله المسلمون اليوم فيه ربا، فيه ربا. فهذا أصل من قواعد وقاعدة من قواعد الشرع، قاعدة من قواعد الشرع. انظر إلى الصديق رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه كان عنده عاملا، كان عنده خادما يعمل في الخراج، يعمل في الخراج، وكان يعني يأتي من هذا الخراج بطعام، ويأكل أبو بكر رضي الله عنه منه. ويوم من الأيام قال له يا أمير المؤمنين لقد يعني أتعلم هذا الطعام الذي أكلت منه؟ قال ما هو؟ قال إني قد كنت تكهنت في الجاهلية وإني لا أحسن الكهانة. ما أحسن الكهانة لكن يعني أوهم هذا السائل عن الكهانة أنه كاهن، فأخذ مقابل هذه الكهانة أخذ مالا اشترى به طعاما فجاء به للصديق رضي الله عنه، فجعل الصديق رضي الله عنه أصبعه في فمه فأقاء فقاء هذا الطعام. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكافر، كاهن حلوان الكاهن، وهو الذي يتلقاه الكاهن من المال تلقاء أو مقابل ما يتكهن، مقابل ما يتكهن. انظر إلى هذا الورع، إلى هذا الورع العظيم من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيها الإخوة، هذا قلنا في باب الاعتقاد وفي باب اعتقاد أهل السنة، اعتقاد تطمئن له النفوس والقلوب، واعتقاد أهل البدع فيه ريبة وشك والتردد. ولذلك قالوا أكثر الناس ردة عند الموت هم أهل البدع، لأنه يحصل عندهم تردد في عقائدهم. يقول رجل من أهل السنة، وكان يعني هذا الرجل من أهل السنة، يقول له كيف تنام؟ قال والله أنا أنام وأنا يعني قرير العين، هادئ النفس، مرتاح البال. قال وأنت كذلك؟ قال نعم. قال والله إني لأضع اللحاف على رأسي طوال الليل، أقلب الأفكار، أقلب المسائل، والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري. فبكى حتى بل لحيته. فدع ما يريبك أو ما يريبك في الاعتقادات هذه الاعتقادات المبنية التي لن تبنى على القرآن والسنة ولم تبنى على منهج سلف هذه الأمة، بلا شك فيها ريبة عظيمة، فيها ريبة وفيها خطورة، ما تطمئن لها النفوس، ما تطمئن لها النفوس. كذلك في العبادات كثير من ما أحدثه المخالفون للسنة من العبادات لم تبنى إلا على الاستحسان، الذي يقولون استحسان نفسي، ليس هناك دليل من القرآن والسنة. كيف يبنى ذلك على اليقين؟ كيف يهدأ الإنسان؟ كيف يستقر؟ كيف يرتاح؟ كيف يهدأ؟ كيف يطمئن؟ إذن هي فيها ريبة. ألوان وأنواع المطاعم والشراب، الآن يسأل الناس عن مسائل كثيرة في القروض، هذا القروض الآن في أنواع من البيوع يحتالون فيها، يحتالون كاحتيال بني إسرائيل على السمك ونصبهم الشباك وصياد السمك بطريقة وحيلة لا توصل إليها إلا حاد الذهن. أذكياء في اصطياد المحرمات. ففي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في باب الاعتقاد، في باب العمل، في الملابس، في المآكل، في، لكن هنالك ورع بارد، إنسان تجد يزاول المحرمات، يأكل المحرمات الكبيرة ولا يسأل عنها، ثم يأتي فيسأل عن مسائل صغيرة. سبحان الله، ما هذا الورع البارد؟ ورع بارد، يسأل عن الكهرباء، يحط الشاحنة ممكن له لا، سبحان الله يا أخي، ما هذا الورع؟ أحيانا يسأل مسائل صغيرة ما تستوجب. كما قال ابن عمر رضي الله عنهما للرجل الذي جاء يسأل عن دم البعوض، يسأل عن دم البعوض. قال سبحان الله، قال ما أركبكم الكبيرة، ما أركبكم الكبيرة وأسألكم أسألكم عن الصغيرة. يعني تسألون عن صغيرة تركبون الكبيرة ولا تسألون، لكن لما تأتي الصغائر هاي ليش شلون كذا، ينقرون ويدققون ويناقشون على مسائل في الشرع لا عبرة فيها، لا عبرة فيها. فقال ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة، لقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما تسألون، ما سألتم وتسألون عن دم البعوضة. وهذا باب كما قلنا أيها الإخوة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. رجل في العبادات توضأ، رجل توضأ وصلى الصلاة، ثم نشأ له شك هل هو قد نقض الوضوء أم لا. يا أخي في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأصل أنك توضأت ثم شككت بعد ذلك في هذا الوضوء. وهذا أيها الإخوة يقطع هذا الحديث يقطع على الموسوسين وسوستهم. كثير من الناس يوسوس في الصلاة، يوسوس في الوضوء، يوسوس في مسائل كثيرة. فهذا الحديث يقطع الوسوسة، يقطع الوسوسة. بعض الناس يعني عندما يكبر استحضرت النية أو لا، يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تعلم في الوضوء توضأت أم لا، غسلت الرجل جيدا لو لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقع انتقض الإنسان، انتقض الوضوء أم لا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يقول لا ينصرف أحدكم عن صلاتي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأمر مبني على اليقين، الأمر يبنى على اليقين. فهذا حديث عظيم أيها الإخوة، هو يشبه الحديث الذي مضى آنفا، حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا يشبه ذاك الحديث، وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، جليل القدر، عظيم النفع، عظيم الفائدة، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل ترك بعض السنن او الواجبات كاعفاء اللحيه لدعوى الريبه جائزه؟ لا، هذا ليس من الريبه، هذا ليس من الريبه. يعني كون الانسان يترك بعض المستحبات او بعض الواجبات تركا، يعني يقول لك انا اترك لانه هذا فيه ريبه، لا ليس فيه ريبة، هذا مؤكد في الشريعة، هذا الأمر مؤكد في الشريعة ليس فيه ريبة. لكن ما يرتاب فيه الإنسان، ما يرتاب فيه المسلم البدع مثلا، أو الأشياء الخاطئة، أو المعاملة الخاطئة، أو أشباه الربا مما فيه شك أو ريب أو شبه بالربا، أو الحيلة، الحيل على الربا، حيل على الحرام، الحيل في باب الزواج، بالمناكح، في المشارب، هذا هو الربا. أما هذه العبادات فليس فيها ربا، مقررة في الشرع هذه العبادات، سواء كانت من السنن كالصلوات وغيرها، أو من يعني مما هو من هدي الظاهر مثل اللحية وغير ذلك، هذا ليس فيه ربا، مؤكد في الشرع، جاءت الأدلة فيه، فليس فيه ريبة. والله أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.